الأحبة، لكم من الله التحية والسلام، وصلى الله وسلم وبارك على المصطفى سيد الأنام الذي قال في صدق الحديث وما قال من خير الكلام. عن القرآن الكريم قال نبينا: إنه لا يخلق عن كثرة الرد، أي أن القرآن الكريم لا يشبع من كثرة تلاوته. وقال صلى الله عليه وسلم: من استمع إلى آية من كتاب الله كتبت له حسنة، ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامة. وقال صلى الله عليه وسلم: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، وخيركم من تعلم القرآن وعلمه. في ليلة التكريم للأم الكريمة ومشاركة لآل سرية الأسرة العظيمة، استمعنا في التلاوة الأولى لشيخنا الدكتور عبد الفتاح الطاروطي، ولقد أسمعنا وأمتعنا وأشجانا وأشبعنا، بارك الله لنا فيه، فهو من الأعلام الكبار بالعالم الإسلامي ومن أقمار الجمهورية. يبقى لنا مرة أخرى أن نعود إلى ساحة القرآن الكريم. ومن محافظة القليوبية كان صاحب الاسم العظيم وصاحب الصوت الرخيم وصاحب الأداء السليم الذي له بصمته بالإذاعة المصرية، وأنشأ مدرسة قرآنية تسمى بالمدرسة الزناتية، صاحب مدرسة الحجاز لصوته الندي وأدائه المتقن أنحاز، رحم الله شيخنا الإذاعي الكبير الشيخ السعيد عبد الصمد الزناتي، الذي ما زال رنين أذنه رنين صوتي يرن في الآذان ويمتع الأذان ويجذب الولدان. والآن نستمع لنجمه الكروان فضيلة القارئ وابن القارئ، لا بلاش القارئ، فضيلة الوارث الذي ورث أبيه هيئة وشكلا وعودا وشاربا ولبسا وزيا وعمة واسما وصوتا، مش عايز اقول طمنجة وعربية وفلة، الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزناتي القارئ ابن القارئ الذي ورث المدرسة الزناتية كاملا، يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا كل شيء خلقناه بقدر، إنا كل شيء خلقناه بقدر.

علم القرآن خلق علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء الرحمن علم القرآن خلق الشمس والقمر بحسبان الشمس والقمر بحسبان والسماء رفعها ووضع الميزان والنجم والشجر يسجدان والسماء الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء رفعها ووضع الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا العدل بالقسط ولا تخسروا الميزان وأقيموا العزم بالقسط ولا تخسر الميزان والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والأرض وضعها والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار. خلق الإنسان من صلصال المشرقين ورب المغربين. رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء لمن عليها فان كل من عليها فان كل من عليها فان كل من عليها كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. قال حبيبنا المصطفى الرحمن عروس القرآن، وقال من اعتاد قراءتها نال الفسيح من الجنان. من آياته وخواتيم سورة القمر، ومن آيات سورة الرحمن، تلا علينا القارئ الكروان وابن القارئ الفنان وعلم إذاعة القرآن فضيلة القارئ الشيخ محمود السعيد عبد الصمد الزلافي. شكرا الى فضيلتي والى حضراتكم جميعا، وشكرا للسيد النائب صاحب الشعبية الفائقة والشعبية الجارفة الحاج عربي فؤاد، كما اشكر لكل من شرف بالعزاء استاذ الدكتور سامي صقر كفر رجب، وكذلك مهندس محمد موسى، كما اشكر ايضا الاستاذ احمد حجاج والسيد العمدة الحاج مصعد صبيح والحاج عمرو الرفاعي والحاج محمد سلامة. ايها السادة، باسم الاسرة الكريمة عائلات سرية، باسم الاستاذ محمد نصرت سرية والاستاذ احمد نصرت سرية والحاج سيد سريه والحاج مختار سريه، وباسم الاستاذ محمد فاروق سريه والمهندس نبيل سريه والحاج سيد جمال والحاج احمد هيكل والاستاذ جمال ابو داباس، وكذلك الاستاذ رأفت عبد الشافي والاستاذ عمرو عيسى. اشكر لكل من شرف بالعزاء. اشكر ايضا اصحاب الفراشة الكبرى اولاد الحاج احمد عطية ابو غنيمة ابو نجاح والهندسة الكهربائية ادارة المهندس ياسر خرج بالزمرونية والهندسة الاذاعية محمد الصعيدي المحلة ومقدمي الضيافة وعمدة البوفيهات محمد ابو المجد والسيد وجيه، والى مصورنا الكبير ناصر صلاح. ايها الشهداء، شكر الله سعيكم جميعا.